نار شيخ هو نار. الدب أفهم منك إنه إذا جلس أربعة مثلا أو مجموعة وكل واحد دفع شيء وساوى أسئلة مفيدة في غير الدين أو فيما حلو. يتعلق بالشرع، واتفقوا بطيب نفس إنه الفائز له هذا المبلغ، ما عليه هذا شيء. نعم. طب ما الفرق بينها وبين ما يجرى في المباريات؟ أم نفس الصورة؟ لا، مباريات كرة القدم المباريات مو هيك. كيف بصير؟ هات نشوف شو بصير في أحيانا المباريات. مثلا في المدارس ايه هذا الفريق بدفع كذا شيء، لا مسجل على الجدول يا شيخ، وهذا الفريق بدفع كذلك ايه شيء والفائز يأخذ. ليست نفس الصورة؟ ما اظن هي موجودة. هي المباريات ايضا شيخ في صورتين، ايه صورة صورتين نفس متعلقة في المسابقة، في بعض الجهات المعينة بيقدم هدية للفائز، هي ما فيها شيء. هذه ما فيها شيء. اي نعم. الصورة الثانية اللي بيعملوها الفرق الشعبية الآن عندنا في الحارات وفي المساجد اي للأسف، نعم. بيجمعوا من كل شاب نصف دينار أو دينار، بيشتروا هدية، اللي بيفوز من أحد الفريقين بياخذ هذه الهدية. هي ما فيها شيء. هاي ما بس فيها شيء. هي لا هذه هذه. هي هي لا الفريقين بيدفعوا الشيء. لا اسمح لي، تفضل. انا بس مشان اعرف الواقع، ولا الحكم يبدو انه ما في اختلاف. انت بتقول بيجمعوا من مين؟ من اللعيبة أنفسهم، من من الفريق. من الفريقين. أي نعم، الفريقين. من الفريقين. نعم. هو هذا اللي بيقوله من احمد. النادي. ها هذا هو. لا ها؟ من النادي. الفرق في فرق شعبية قلت. الفرق الشعبية هذه أو المساجد بيجمعوا من الفريقين، كل واحد نصف دينار نصف دينار أو 10 قروش حسب قيمة الهدية، وبيشتروا الهدية بالمبلغ كامل، ثم عند الفوز أحد عند فوز أحد الفريقين يأخذ هذه الهدية. ايه هذا طيب. السؤال بقى عم يذكرني بحديث يضطرني ان اضع قيدا لم يسبق اني ذكرته، وهو قوله عليه السلام: لا سبق الا في خف او نصل او حافر. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. مقصود لا سبق أي لا مراهنة ولا دفع في المسابقة في هذه الأنواع الثلاثة، هل هي الخف والمعني بها الجمال، والنصل المقصود فيها المبارزة أو الرماية، والحافر هو الفرس مسابقة. هنا بعض العلماء يشترطون أن يكون هناك محلل، يعني الشخص الثالث. المتسابقين بيضعوا يعني مال، هذا بيتغلب على الثاني بياخده، هذا نوع من المقامرة. لكن الرسول عليه السلام لحكمة بالغة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحكمة بالغة استثنى هذه الأشياء الثلاثة لما فيها من إعداد المسلمين لقتال الكافرين بالتمرن على هذه الوسائل الثلاثة. فأنا بقول يلحق بهذه الأشياء الثلاثة كل ما كان وسيلة لهذه التقوية، وما سوى ذلك فيكون ايش؟ مقامرة. نعم. ما سوى ذلك يكون مقامرة. فالآن السؤال السابق عم افكر فيه، هل يشبه هذا ولا يختلف كما كان قائما في ذهني لما قلت الجواب السابق، انه هون ناس مشتركين جميعا، كل واحد بيدفع شيء، فهل بينجح في الامتحان في الوسائل المادية بياخذ هذا المال؟ هل هو كالمسألة التي قال فيها الرسول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر؟ هاي ما عم يظهر لي أنهما سواء. الآن أنا أطلب المدد منكم، شو رأيكم؟ وين أبو فارس؟ ما كان نعم شيخ، معنا نعم شيخ، هو، أنا اللي بيظهر أبو فارس. نعم هيك يعني أبو فارس بلاش. أبشر يا شيخنا. ما فيها، ما قلت المعنى، ما قلت المعنى الكورة والغيرها وهذه الأمور الدنيوية في الحافر وفي المصر وفي. نشوف اللي طرح السؤال شو ملاحظته. الشيخ طرحته الحديث اللي تقدمت فيه، تفضلت فيه، ما سبق إلا فيه، ذكرت الحديث. فأنا قلت نعم، فأنا قلت لابد من إضافة على الجواب السابق أن يكون ذلك في سبيل التقوي. التقوي يوسعها شوي، توسع الدائرة شوي. أيوه نعم تفضل. فكان هذا المال لا يبقى منه شيء إلا لأحد، يعني كل المال يعطى للفائز، فأنا أعتقد أنه مثل التقوية من الفريقين. أما إذا بقي شيء لأهداف ثاني فهو غير جائز. نعم، لا هو السؤال كان محصور أنه الفائز يأخذ هذا المال، فإذا كان للتقوية فيبدو والله أعلم أنه جائز. طب شيخنا أنا سؤال، شو أشرت يا أبو عبد الله لأبو فارس؟ صار وقت العصر يعني؟ لا يعني صار وقت صلاة؟ ضايل شوي كمان، هو 2:10 والأذان يعني 2:15، على الباب يعني. نعم غير وإيش عندك؟